الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، المسألة الثالثة التي افترقت فيها فرق الأمة هي مسألة القضاء والقدر التي ذكرها المصنف، فذكر هو الأسماء والصفات وذكر الإيمان والوعد والوعيد. قال: وفي باب أفعال الله وأقداره افترقوا إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة. هذه المسألة من أكبر المسائل التي شغلت عقل الإنسان عبر التاريخ، المسلم والكافر، وتكلم فيها الفلاسفة من جميع الديانات والملل، ذلك أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، وبعد إدراكه يشعر بأن له إرادة وقدرة واختيار يفعل بها أفعاله، وفي نفس الوقت يجد أمورا تقع فيه وحوله في العالم وفي هذا الوجود لا قدرة له ولا اختيار عليها، ويشعر بأمر قاهر فوقه، وأسباب كفر بعض بني آدم بوجود الله عز وجل أصلا هي قضية القضاء والقدر، يعني العلاقة بين إرادة الإنسان وبين إرادة خالقه سبحانه وتعالى. فبعضهم حل الإشكال بأنه لو كان هناك يعني خالق ورب لهذا الكون فلا بد أن يكون أمره نافذ وإرادته نافذة، فكيف يأمر الناس وينهاهم وأفعالهم ليست إلا مجرد أثر من أثر إرادته، فكيف يكون هناك تشريع وكيف يكون هناك دين؟ وإما أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأجل أنه يشعر بوجود إرادة لنفسه، وهذا أظنه كسبب يعني كفر ماركس وتأسيسه يعني ضمن مذهبه الشيوعي، أن من أسس هذا المذهب الذي يعني اللادينية، وأن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى مع أن المذهب أصله اقتصادي لكن أضم إلى ذلك هذه مسألة لأجل يعني نظرته الفلسفية الكافرة في هذا الباب. بالإضافة إلى ذلك، عقيدة القدرية من أوائل ما ظهر من انحراف في الأمة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأحاديث يعني بذم مجوس هذه الأمة، وهي أحاديث على مقال فيها لها طرق متعددة، وقد حسن بعضها بعض أهل العلم بالحديث، وثبت في الصحيح أن القدرية نفاة القدر، سموا قدرية لنفيهم القدر أو نسبتهم القدر إلى أنفسهم، فهم يصنعون أقدارهم في اعتقادهم. نفاة القدر ظهروا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيح، قد روى مسلم في أول صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما سئل عن من يقول أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأيضا الجبرية الغلاة ظهروا في عصر التابعين وما بعده كرد فعل منكر على ظهور بدعة القدر، وإن كانت البدعة الأولى لم تعمر كثيرا لشدة جرأة أصحابها في نفي القدر، يقولون لا قدر صراحة، فهذا يخالف صريح القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر، وتواتر السنة، فكفرهم المسلمون وأخرجوهم من بينهم، فلم ترج هذه البدعة الغالية جدا، وإنما تدثرت بدثار إثبات القدر ونفيه في الحقيقة، وذلك بنفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد وإرادته وقدرته الشاملة لأفعالهم الاختيارية والاضطرارية. وتبنى هذا المذهب المعتزلة ومعلوم تسلطهم مدة من الزمن على المسلمين وعلى يعني طرق التعليم والتدريس والخطابة ونحو ذلك، لكن سرعان ما زال أثرهم بحمد الله وعاد الناس إلى السنة مرة ثانية. ولكن بقيت هذه الآثار في الرافضة خصوصا، فإن الرافضة رؤوس من رؤوسهم من نفاة القدر، الشيعة رؤوس من رؤوسهم من نفاة القدر، وما زالت كتبهم موجودة إلى وقتنا هذا، وكذا كتب المعتزلة. وبالتأكيد عندما حدث ما يسمى بعصر النهضة الأوروبية، والتي فلاسفتها طبعا هي انحطاط في النهاية، رحمك الله، فلاسفتها يركزون بشدة على ما على قدرة الإنسان اللانهائية، وعلى إثبات أن الإنسان قادر على كل شيء، وأن وعامتهم ينكرون أمر القدر غلوا في الرد على الكنيسة و يعني الدين في الجملة. تأثر بهذا قطاعات عريضة جدا من المنتسبين للإسلام بعد الهزيمة النفسية أمام الغزو الفكري الغربي، وأصبح في قطاعات كبيرة كما ذكرنا من أساتذة الجامعات ومن المسمون بالمثقفين من ينكر القدر بدرجات متفاوتة، بل وظهر من يعيد نشر الكتب الاعتزالية باسم العدل والتوحيد، ويقول أن هذا من تراث العقلانية الإسلامية، ويحبذ يعني للناس قراءة هذه الكتب. والبعض من يعني لا ممن لا يفهم اعتقد عقائد المعتزلة وإن سماها باسم أهل السنة. الجهل عظيم وشديد، وكل أحد ربما يعني يختار ما يشتهي ويتسمى بأي اسم، حتى تسمى الأمور بما يناقضها من الأسماء، ولذلك حصل خلل كبير جدا. ولا زالت البدعة المقابلة لبدعة القدر، بدعة الجبر، لها آثار سلبية خطيرة على عامة الناس من المسلمين، وما زال الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهو أحد أبرز سمات بدعة الجبر، ما زال مولودا خصوصا مع تبني الصوفية لعقيدة الجبر. ف يعني كلا البدعتين، بدعة العلمانيين المتأثرين بالغرب وبدعة الصوفية المولودة قديما وحديثا، يعني على طرفي نقيض، ولكن لها تأثيرها البالغ في قطاعات عريضة من المسلمين. ولذلك هذه المسألة ما زالت تحير الكثيرين جدا من المسلمين ومن أبنائهم، وما زالت المسألة غامضة، مع أن القرآن بينها أتم بيان، ولكن يحتاج ذلك إلى فهم وإلى علم. وأهل السنة وسط في باب أفعال الله عز وجل وأقداره بين طرفي النقيض، بين الجبرية الغلاء وبين القدرية النفاة، وهم يثبتون، أهل السنة يثبتون مراتب القدر كلها كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فهم يثبتون علم الله عز وجل الأول السابق على ولود المخلوقات، الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، كما قال عز وجل: وكان الله بكل شيء عليما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويثبتون كتابة المقادير على مراتبها المتعددة الثابتة في الكتاب والسنة، فمنها الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومنها الكتابة على آدم قبل أن يخلق ب40 سنة، بأنه يعصي وينزل إلى الأرض، وعصى آدم ربه فغوى، وكما ثبت في الحديث قال: فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. ومنها الكتابة يوم القبضتين مع أخذ الميثاق. ميز الله الناس إلى فريقين، قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة في النار وقال قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وفي أحاديث ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين أخبر أنهما من رب العالمين، قال الكتاب الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وقال عن الذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. وأمر الناس بالعمل رغم إخبارهم بأن القدر قد سبق. وهناك الكتابة، والإنسان جنين في بطن أمه، وذلك كتابتان، كتابة عند 40 سنتان و40 ليلة، وكتابة عند 120 يوما عند نفخ الروح. وهناك الكتابة السنوية في ليلة القدر، وهناك الكتابة أو التقدير اليومي. قال عز وجل كل يوم هو في شأن. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام في المعراج. الغرض أن مرتبة الكتابة ومرتبة العلم مما يفيده أهل السنة مراتب القدر. أما المرتبة الثالثة فهي مشيئة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فقدرته شاملة لأفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومع كونه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وشرع لهم الشرائع والمدح والذم والحب والبغض والثواب والعقاب منه عز وجل مبني على هذا النوع الثاني من الإرادة، وهي الإرادة الشرعية. وأما مشيئته أو إرادته الكونية فهذه متعلقة بما يوجد ويكون، سواء أحبه أو لم يحبه، شرعه أم لم يشرعه. ثم المرتبة الرابعة وهي الإيمان بخلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، كما خلق ذواتهم سبحانه وتعالى فقد خلق لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، بها بقدرتهم وإرادتهم المخلوقة الحادثة تقع أفعالهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل مشيئة العباد تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وكذا أفعالهم، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فهو عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الأدلة المثبتة لخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، وأن قدرتهم ومشيئتهم لها أثر في أفعالهم، والكل أثر من أثار قدرة الله وإرادته. فبأفعالهم فبقدرتهم يفعلون أفعالهم، وهذا معنى الكسب عند أهل السنة، وهو أن العبد يفعل فعله بإرادته وقدرته. فالاكتساب اكتساب الأفعال معناه عند أهل السنة أن العبد فاعل حقيقة يفعل، وليس مجرد فعلا مجازيا. أما القدرية النفاة فكانوا فرقا بدأوا بالغلو في إنكار القدر جملة، ويقولون لا قدر، هكذا بالنفي الصريح الواضح لنصوص الكتاب والسنة، كعادتهم في كل ما حاولوا به تحريف الدين، كما كان غلاتهم في الأسماء والصفات يصرحون بنفي الصفات ونفي القرآن، فكان كذا غلاة القدرية ينفون القدر جملة، فهم ينفون علم الله وكتابة المقادير فضلا عن الإرادة والمشيئة وخلق أفعال العباد، وكانوا يظهرون الزهد والعلم وشهروا بذلك حتى خدعوا أناسا كأشباههم الخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومع ذلك مرقوا من الدين. وهؤلاء الذين كفرهم ابن عمر رضي الله عنه كما دل عليه الحديث: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقد أجمع العلماء على أن من نفى علم الله سبحانه وتعالى وقال أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وكذا من نفى كتابة المقادير، فإنه يكفر نوعا وعينا، فهم غلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة، وبالتالي نفوا علم الله مع أن هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولو تصور إنسان يجهل لوجب إقامة الحج عليه قبل تكفيره، لكن لأجل أن هذا معلوم لدى المسلمين عموما ومستفيض فيهم أن المسلمين كلهم يعلمون أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، فاتفق أهل العلم على ذلك، على أن منكر مرتبتي القدرة، على منكر مرتبتي العلم والكتابة كافر نوعا وعينا خارج من الملة، كما ذكرنا الذين يصرحون بأن لا قدر. ثم خف ذلك كما ذكرنا لرفض المسلمين لهذه البدعة، والمعتزلة تلقوا عقيدة نفي القدر عن عمرو بن عبيد وبشر المريسي وأمثالهم ممن يعني أظهروا هذه البدعة وانتشرت زمنا وأثرت على الكثير من المتكلمين والمتفلسفة وربما بعض المحدثين، فأثبتوا العلم والكتابة ونفوا القدرة والمشيئة وخلق أفعال العباد، نفوا المرتبة الثالثة والرابعة، وصرحوا بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأنه لا سلطان لله عز وجل على أفعالهم الاختيارية، وأن الله لم يرد إرادة كونية، لم يرد شيئا من هذه المخالفات لشرعه من الكفر والفسوق والعصيان، وإنما هي محض إرادة الإنسان. ومنهم من بدأ بنفي إرادة الله للشر، نعني أن الله لم يخلق الشر، قالوا ذلك، وإنما خلقه الناس، ولذا سموا مجوس. ثم بعد ذلك تطور بهم إلى التزام اللازم، وهو أن الله لم يخلق الخير أيضا، وأن الأفعال كلها مخلوقة للإنسان أو لمن فعلها، وأنها من صنعه. وهذا في الحقيقة يستلزم نفي العلم ويستلزم نفي الكتابة، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ذلك، وهو أقدم من نقلت عنه العبارة: نظيروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وذلك كما ذكرنا أنهم كانوا يقولون بعلم الله السابق، فيقال لهم: أعلم الله أن إبليس يعصيه، وأن فرعون يعصيه، وأن أبا جهل يعصيه ويكفرون به؟ فإن قالوا لم يعلم كفروا لتواتر ذلك، وإن أقروا به وقالوا يعلم خصموا، غلبوا في الحجة وأقيمت عليهم، لأجل أنه طالما أقر بأن الله يعلم ذلك ويقر بأن الله خالق الذوات، يقر أن الله خلق ذوات هؤلاء بقدرته، وأنه عز وجل كان قادرا على عدم خلقهم، فلا بد أن يقول هو أراد ذلك، لأنه لو أراد ألا يعصى لما خلقهم، وهو قادر على أن يخلقهم وعلى ألا يخلقهم، فكان مع علمه سبحانه وتعالى بأنهم يعصونه لا بد أن يقر رغما عنه بأن الله قد أراد، فضلا عن الأدلة المتكاثرة في كتاب الله لإثبات مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وإن كانوا قد سلطوا عليها التأويل الباطل الذي هو تحريف الكلمة عن مواضعه، إلا أنهم في النهاية يعجزون في الحجج ولا يستطيعون مجابهة أهل السنة. وإن كانوا خدعوا الناس كما ذكرنا بإظهار الفقر والعبادة وبإظهار أنهم يدافعون عن عدل الله عز وجل وأنهم يثبتون عدله، لأنه يكون ظلما أن يحاسب الناس وقد أراد لهم قدرا معينا، وظنوا أن إثبات القدر يلزم منه نفي إرادة الإنسان ويلزم منه نفي قدرة الإنسان وفعله الاختياري، وهذا باطل. فإن الله عز وجل هو الذي أراد أن يخلق الإنسان وأن يخلق له قدرة وإرادة بها يقع فعله، بمعنى أن الله هو الذي جعل أفعال العباد نوعين: نوع اضطراري لا قدرة للإنسان عليه كدق قلبه وموته وحياته وتحرك أمعائه وجريان الدم في عروقه، وجعل هو عز وجل أفعالا اختيارية أخرى. وعند التأمل لا تجد احتمالا لهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة نفي القدر. ذلك أن الإنسان بالقطع يولد معدوم، أولا يكون معدوم القدرة والإرادة لأنه كان من ماء مهين، ثم وجد له بعد ذلك مؤهلات تؤهله لكي يكون له قدرة، وتخلق فيه شيئا فشيئا بالتدريج، يولد لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، لا يد تبطش ولا رجل تمشي ولا عقل يعقل، يولد معدوما. وأنواع القدرة أقصاها عنده في تلك اللحظة الإرادية الاختيارية أنه يمص ثدي أمه أو يحرك يديه حركات لا يدري معناها ولا يشعر بها، وإن كانت هي إرادية في جنسها، يعني لو شبهت بحركات البهائم فإنها حركات إرادية، فالبهيمة تحرك رجلها وتسكتها وتجلس وتقوم وتقعد لكن بلا وعي في النهاية، لكن يوجد للإنسان ذلك بالتدريج، ذلك الوعي وذلك الإدراك بالتدريج، ويبدأ شعوره بنفسه وينمو هذا الأمر إلى أن يدرك وتبلغ قوته وقدرته مداها يبلغ أشده، مع أن بلوغه الأشد واكتمال القدرة ليس في قدرته. سبحان الله، يعني لابد أن تنظر إلى الأمرين معا: بلوغ الأشد هذا نمو الإنسان ونمو عقله بأمور ليست في إرادته ولا قدرته ولا يعني يملكها لنفسه، بل يلد نفسه قد حدث في ذلك. حتى الشهوات مردها في النهاية إلى أمور تقع فيه رغما عنه وتحركه وتدفعه إلى أفعال معينة، ولكن وقوعها في قلبه ابتداء في نفسه في باطنه. الجوع يجد نفسه جائعا، يجد نفسه عطشانا، يجد نفسه راغبا في الجنس الآخر بعد مدة، لكن يظل مثلا 10 أو 15 عاما لا يشتهي الجنس الآخر ولا يدرك فيه شيئا حسب سن البلوغ. إذا بلغ بدأ يشتهي، يعني ساعات محدودة من ولادته يشعر بالجوع ويبكي ويطلب اللبن طعاما وشرابا. فسبحان الله، الإنسان يجد في نفسه ذلك، وهي دوافع محركة. حب التملك يوجد في قلبه كذلك، يولد لا يدري شيئا عن ما هو ملكه وعما ليس ملكه، ثم وهو طفل لا يتذكر عندما يكبر هذه السنين بالكلية، يعني أقصى حاجة تفتكره وانت عندك يعني 2 أو 3، مواقف محدودة جدا، لحظات معدودة، ولا تتذكر بقية سنين عمرك هذه 3 الأولى. يبدأ الإنسان يدرك شيئا من يعني ويتذكر عندما يبلغ 4 5، يزداد 6 7، وتستقر بقى المعارف في ذهنه بعد ذلك. لكن يعني ما حركه وما وقع في قلبه وما كان من يعني إدراكات في تلك في هذه السن كان محدودا جدا. الغرض المقصود أن الإنسان إذا بلغ أشده وأحس بالقطع بوجود القدرة والإرادة، فلكن هو لا يملك ذلك لنفسه، مع أنه جازم بكلا الأمرين: بوجود قدرة وإرادة له يفعل بها أفعاله، وفي نفس الوقت جازم بأنه لا يملك ذلك لنفسه. وهذا كاف في الجمع بين الأمرين عند العقلاء. العقل الإنساني لا يصل إلى حقيقة الإيمان بالقدر إلا من خلال استضاء بنون الكتاب والسنة، وهو أن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد فاعل وله مشيئة، فاعل الاستقامة، وهو شاء أن يستقيم والله قد شاء له ذلك وأقامه. ففعل الله غير فعل العبد، أفعال الله جعل العباد يفعلون، وهو كما ذكرنا هو الذي أراد أن يجعلها اختيارية، ولو أراد أن يجعلها اضطرارية لفعل، لكنه هو الذي أعطاهم قدرة وإرادة بها يقع أفعالهم، بها تقع أفعالهم. الغرض المقصود أن الفرقة القدرية النفاة منهم كان الغلاة في النفي، وهؤلاء كفار نوعا وعينا، والفرقة التالية لهم هم القدرية من المعتزلة وأمثالهم الذين ليسوا بغلاة، الذين يثبتون العلم والكتاب وينفون القدرة والمشيئة وخلق أفعال العباد. وللعلم أن هذا الأمر موجود في كثيرين من الناس، وحتى من الدعاة والمشايخ، ممن يعني يريد أن يقرب للناس المسألة فيضرب لهم أمثلة تدل على هذا المعتقد الفاسد، وهو نفي قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية. يقول بعضهم أن الإنسان هناك أفعال اضطرارية هي تحت مشيئة الله وده القدر، وهناك أفعال اختيارية هذه الإنسان فيها حر مختار لا دخل لأفعال الله به فيها. ومثال التلميذ والأستاذ أظنه مثال مشهور يستعمله الكثيرون في التقريب، والحقيقة أنه تقريب عقيدة المعتزلة إلى أذهان الناس، وهو أن أستاذا له تلامذة يعرف مستواهم جيدا فعقد لهم امتحانا، وقبل الامتحان وضع الدرجات التي يعلم أنهم سوف يحصلون عليها مسبقا، وهو يعلم كيف سيجيب هذا وسيجيب هذا، ولكنه لا دخل له بهم حين كتابتهم للامتحان. فلما امتحنهم وصحح الامتحان كانت الدرجات التي حصل عليها نفس الدرجات التي كتبها قبل الامتحان. مثال مشهور موجود حتى في كتاب الشيخ الشعراوي في القضاء والقدر، كان من أوائل ما طرحت القضية يعني على الناس، في يعني جعلت يعني الرجل له منزلة كبيرة عند الناس من ضمن هذه المسائل هذه القضية. وهذا في الحقيقة تجده إثباتا للعلم والكتابة ونفيا للقدرة والمشيئة وفعل الله فيهم. فيقول لك ده هو ما لا دخل له بهم، يعني مش هو اللي خلاهم يكتبوا صح وغلط، يعني مش هو الذي جعل العبد هذا مهتديا وهذا ضالا، ولم يضل ولم يهدي، بل علم فكتب، ولكن لا سلطان له على يد هذا وعقله حتى يكتب إجابة صحيحة، ولا على عقل هذا ويده حتى يكتب إجابة خاطئة، فهو لم يهدي ولم يضل في الحقيقة. فهذا كلام المعتزلة، وإن كان كثير الناس يظنه هو الذي يقرب المسألة للناس. كما ذكرنا مسألة تقسيم الأفعال الاضطراري واختيارية تقسيم ضروري مشعور به، ولكن يقول أن القدر متعلق بالاضطراري، وأما إرادة الإنسان متعلقة بالاختياري، ده معناها أن القدر ملوش دعوة بالاختياري، وهو سر المسألة كلها في الاختياري. وفي حد عاقل هيقول هو أنا قلبي بيجري بيدق غصب عني ودمي بيجري برضايا؟ وفي حد عاقل هيسأل السؤال ده؟ كل العقلاء يقولوا قلبنا بيدق غصب عننا والدم بيجري فينا غصب عننا واتولدنا غصب عننا وهنموت غصب عننا. وفي حد بيقول لا انا ما كنتش عايز اجي، انا هستنى شويه اتاخر للعصور القادمه، ولا كنت اجي بدري شويه. كل العقلاء يقرون بذلك، لكن السؤال اصلا ورد النزاع في المساله على الافعال الايه الاختياريه، ان ده قتل وشرب وزنى وده عبد الله وده عبد غيره، ده صلى وده ما صلاش، ده لعب وده اطاع وده عصى. هي دي الامور التي يتنازع الناس فيها، وهي موضع الخلاف مع القدرية النفاة. فلا نزاع بين اهل السنة انها تحت ارادة الله وقدرته، عشان كده قلنا قدرة ايه شاملة ومشيئة نافذة فيما أمر فيما يحبه عز وجل وفيما لا يحبه. ولكن بنؤكد على وجود النوع الثاني من الارادة في صفات الله، وهو أن الله أراد شرعا أن يطاع ونهى أن يعصى، والمدح والذم والثواب والعقاب بناء على هذه الإرادة، بلوغ الشرع ووجود إرادة للإنسان وفعل له يلتزم به الشرع فيثاب أو يخالف به الشرع فيعصي. والكل بمشيئة الله الذي أراد أن تكون هناك إرادة للإنسان. ما هو هي المشكلة مش في إثبات العلم، هو الاختلاف مش في الإثبات، اختلاف معهم في الإيه؟ في النفي، مش كده؟ يعني هو المشكلة إن هو بيقول هو ربنا يعلم بس ملوش دعوة بيهم، بس مش هو اللي خلاهم يكتبوا صح ولا غلط في الامتحان، هو علم وكتب كويس كده، بس المشكلة إن هو وده سابق على امتحانهم وعلى طلوع النتيجة، بل بتاع الكنترول ده كمان أسوأ، لأنه بيقول لك ده ما بيعرفه ده بعد ما اتعملت، لا ده التاني بيقول لك ده قبل ما تتعمل هو متوقع. بس الفرق بين علم ربنا انه قطع وعلم الناس انه ظن، يعني بتاع كنترول ده غلط اكتر، لان بتاع كنترول ده بعد ما النتيجة اتصححت فعلا والناس جاوبت، فهو بتاع كنترول عرف قبل اعلان النتيجة بس، لا مش كده قطعا، واخد بالك؟ ده علم ربنا اسبق، يعني المثال الاولاني احسن منه في اثبات ايه؟ العلم السابق، ان العلم سابق على فعل الناس، وده قطعا ان ربنا علمه سبق الفعل. لكن المشكلة مش في الاثبات، المشكلة في الايه؟ في النفي، انه بيقول ان ربنا علم وكتب بس ملوش دخل بالعباد. ولو تجيب كتاب الشيخ الشرح هتبص تلاقي نص كده يقول لك بقى ملوش دخل بايه؟ بافعال الناس، مش هو اللي خلاه يضيع الفلوس، اللي هو بقى الولد اللي بعته يجيب كازوزة، وقعد عنده ضيف وبعت الولد يجيب كازوزة، فقال له بص الولد ده اتأخر ضيع الفلوس وايه ومش عايز يجي عشان كده. قال لك هو عرف فيه كده انه من صفاته وعرف او انه كده، ولكن هو ما ايه ما خلهوش يضيع الفلوس، ما لوش قدرة ولا تدخل في ذلك. والمعتزلة يصرحون بنفي قدرة الله على افعال العباد الاختيارية، ويقولون ده ظلم، لو ان في قدرة الله على افعال العباد الاختيارية يبقى ظلم، ولا يعذب الله من ذلك. انا بقدر بتكلم على المثال بقى، كون الشيخ شعراوي نفسه بيقول كلام في حتت مخالف لحتة تانية، انا بتكلم على الجزئية دي، اللي موجود في الكتاب ده له كلام تاني كويس في حتة تانية ممكن، والحتة دي برضو جزء من الكلام اللي هي مسألة الاضلال الثاني والازاغة الثانية. يعني ايه؟ يعني الاضلال الاول مش كده، وده بقدر، وفي ازاغة من الله، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، مش كده؟ وزي ما فيه اهتداء اول وفيه اهتداء ثاني، فالذين اهتدوا زادهم هدى، فهم لما ضلوا اضلهم. طب ضلالهم الاولاني ده برضو ده موضع نزاع مع الايه؟ دول اللي انت تتكلم عليهم ده هو ان هم اقروا بالاضلال الثاني، دول طائفة من المعتزلة اقتربوا من اهل السنة، ولو كانوا كملوا السكة كانوا خلاص بقوا ايه؟ كانوا بقوا اهل السنة. وهو ان يقولوا ان الاولاني ايضا بايه؟ بارادة الله سبحانه وتعالى. طب يقولوا طب اشمعنى بقى اشمعنى هذا ده واضل ده؟ ما هو ده لا يسأل عما يفعل، لأنه يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى رب، فاللي بيسأل ليه وبيعمل كده عايز يحط في نفسه فوق ربنا عشان يحاسبه على تصرفاته، أعوذ بالله، أنت تحت وهو فوق سبحانه وتعالى. فالعبد ما يبصش ما يجوزش له أنه هو ينظر إلى أفعال الله على سبيل بقى أنه يقول طب ليه كده. قلنا أقرب حاجة لها أنه زي ما قلنا كده أنه واحد عنده أرض يعني صالحة وفي أرض فاسدة، فلو انه وضع البذر الطيب في الارض الفاسدة يبقى سفيه وغلطان، ولكن لابد انه يضع الارض الطيبة البذر الطيب في الارض الطيبة، والارض الخبيثة اللي ما تطلعش ما يحطش فيها البذر الطيب، وهي هي مناسبة الناس لها كده. وافضل مثال في القضية، في قضية علاقة بين فعل الانسان وارادة الانسان وقدرة ربنا وارادة ربنا، هو مثال الاب والام والايه والولد، ان الاب والام دول قدرة الانسان وارادته، تولد منهم فعله اللي هو الولد، والتلاتة مخلوقين لله عز وجل، وبالتأكيد ان الاب والام لهم اثر في وجود الولد، ومع ذلك مش هم اللي خلقوه ولا هم اللي اوجدوه، هم ما تزوجوا فاوجده الله منهم، بس لهم اثر وعليهم مسؤولية. وبالتالي لو جم يقولوا ما لناش دعوة بابننا ده، ما ربنا اللي خلقه يرزقه، ما لناش دعوة يرموه في الشارع، يبقوا ظلمة. فاللي عايز يقول انا ماليش دعوة اللي هم الجبرية يبقوا ايه؟ ظلمة، بيرموا ابنهم في الشارع، انت ابنك مسؤول عنه. المهم الموضوع احنا عايزين بنستعرض بس الاطر العريضة للفرق المخالفة، والكلام بقاله التفصيل اكثر كما ذكرنا في الابواب السابقة. يعني لان التاني كان عقوبة على الاولاني، بس الاولاني ما هو في كل المرات كده برضو، ما هو جميع هي الازاغة الثانية لما الازاغة الثانية ما كانتش بفعل منهم ولا كانت بفعل منهم، زوغنهم الثاني ده ازاغهم الله فزاغوا زوغا زيغ ثاني، فكان بفعل منهم، وزي ما الفعل الاولاني منهم كان ايضا بارادة الله سبحانه وتعالى الاثنين، بس الاولاني كان مش عقوبة، وبالتالي كان الباب ممكن مفتوح لو تاب، التاني بقى بيطبع على قلبي فلا يريد التوبة، اللي هو الطبع والختم والغل ده سد، ما بيقعش الضلال التام ده الا بعد استمرار ومرة ومرة على الايه، على الضلال الاولاني. يعني بعض لا شك القضية قضية يعني شغلت فكر الكثيرين من المتكلمين والفلاسفة، فبعضهم اقترب وابتعد، فهناك البعض اللي اقر بوجود ارادة، يعني بعض اللي هم اقتربوا من اهل السنة من هذا الجانب، من جانب القدرية، ولكن بقي عليه شيء ايضا زي ما قلنا في اللي قالوا ان الازاغة الثانية دي عقوبة من الله، اما الاولانية فمنهم محض. فهناك برضو ممن اقر بارادة اجمالية لله عز وجل دون تفاصيل، وده كلام اللي هو رجحه الجويني في الرسالة النظامية، فقال ان اثبات ارادة الله معناها نثبت ارادة شاملة دون ان نثبت ارادة تفصيلية لكل ايه، لكل فعل انساني، وهذا خلاف الأدلة. وما تشاءون أي أي مشيئة إلا أن يشاء الله، فكل مشيئة وكل فعل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى تفصيلا، مش أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان مريدا وتركه بعد ذلك. يعني المذهب ده بيقول إن ربنا خلق لهم إرادة وسبهم، وكون ربنا أراد معناه أن جعل لهم إرادة هو اللي خلقها، وده كلام مش صح. هو بيثبت إرادة الله في الأفعال الاختيارية على طريق إنه ربنا اللي خلق الإرادة دي للإنسان وهو يعلم ذلك، بس هو مش كل فعل تفصيلي، زي بيشبهه يقول لك بنهر بيجري، فمش جريان النهر في الجملة اللي شق النهر هو الذي حدده، لكن ملوش إرادة تفصيلية في كل قطرة من القطرات. والمثل ده مثل خطير وغلط جدا. على الناحية الأخرى بقى، الفريق الآخر الفريق الجبرية الغلاة، صح، ممكن إنسان تكون ضلاله بسبب معصية وتجر معصية أخرى، وعشان كده السلف قالوا من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وممكن يزداد لغاية ما النفاق الأصغر يبقى أكبر، كما قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إيه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه. ما كله بإرادة الله، ما لا وما تشاءون إلا يشاء الله، كل ما من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية ولا موت ولا حياة ولا ضر ولا نفع في هذا الوجود كله إلا بإرادة الله، والكون كله كان عدم، يبقى منين ممكن تحصل حاجة إلا بإرادة المريد الأول الذي له الإرادة التامة سبحانه وتعالى، ده كله كان عدم محض اصلا، وبعدين اتوجد له حتة بحتة تدريجيا لغاية ما حصل لا ذلك. فلابد ان كل ذرة في هذا الوجود لا تتحرك ولا تسكن الا بارادة من خلقها وحركها سبحانه وتعالى. لا، ما احنا قلنا الحب والبغض والثواب والعقاب مبني على الارادة الهين الشرعية، فكونوا اراد خلق ابليس معناه انه لا يحب، ما لزمش انه يحب ابليس، الله يريد ان يعصى مش يحب ان يعصى، في فرق بين الارادة وبين الايه الحب، يريد ارادة كونية ان يعصى، والا لو اراد الله الا يعصى لما خلق ابليس، معانا كده؟ دي في اثبات مشيئة الانسان. ده كل طائفة من المبتدعين ياخدوا الايات اللي توافق ايه هواهم، وهي توافقهم لانها تدل هواهم ده في شيء من الحق، ونحن بناخد الحق اللي عندهم، بس بناخد الحق اللي عند مخالفيهم، وعشان كده بنقول نقول اهل السنه ايه وسط فعلا، لو بياخدوا الحق اللي عند دول والحق اللي عند دول اللي دل عليه القران في الناحيتين، فاهمنا؟ فالجبريه بيمسكوا الايات، فمن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يريد الله اي فمن يريد الله اي يهديه يشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كان ما صعب في السماء. لازم نقول الحق ده, وده حق لازم نقوله وقبلك, ونثبت أن ربنا سبحانه وتعالى إرادته في الهداية والإضلال نافذة في العباد, والآيات الكثيرة في إضلال الكفار وقبلك, وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شيء فمن يهديهم بعد الله. والآيات دي أكتر في إثبات لأن دي متعلقة بصفة الصفات الله, فلذلك نجدها لأنها تعريف للعباد بربهم فنلاقيها أكتر من التي تثبت مشيئة الإنسان, وإن كانت التي تثبت مشيئة الإنسان وفعله كثيرة أيضا, لأن القضية دي قضية من أول الفتحة لغاية سورة الناس موجودة, من أول الفتحة فعلا لغاية سورة الناس هذه القضية مطروحة طرح قوي وواضح جدا في القرآن العظيم, لأنها قضية أساسية. تخيل لو إنسان أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله, يعني يريد وجه الله ولكن مش مؤمن بالقدر, عمله غير مقبول, عمله حابط ومردود عليه ويدخل النار يخلد فيها والعياذ بالله. شوف الأمر الخطير, لأن البدع الكبرى دي بدع بتبقى في طاغية على حياة الإنسان في كل حاجة, تفسد عمله في كل حاجة, زي الشرك بالله, زي الخوارج بيقروا كتير ويصلوا كتير ويصوموا كتير جد أكثر من أهل السنة, وكفرة أو منافقين أو على الأقل عاجة نفاق أصغر, كثير جدا منهم خرجوا من الملة بالكلية, وكذلك القدرية النفاة والجبرية. الجبرية بقى كما ذكرنا منهم غلاء, هم بقول هنا جبرية غلاء, غلاء في إثبات القدر إلى نفي إرادة الإنسان ونفي فعل الإنسان, ودول منهم إباحية, منهم كفار خالص خرجوا بره الـ 72 فرقة اللي هما الإباحية من الجبرية. فاكرين انتوا الإباحية من مين؟ من المرجئة اللي قالوا ان الإيمان لا دخل له بالعمل, فالإنسان ما عليهوش انه يعمل أعمال, عليه انه يقول ان الزنا حرام ويروح يزني بعد كده زي ما هو عايز, فاستحلوا المحرمات. ففي برضو سكة تانية لاستحلال المحرمات من أهل البدع من خلال الايه؟ الجبر, ان هو يقولهم ان الإنسان إذا شهد قدرة الله وإرادته فشهد انعدام إرادة الإنسان, وبالتالي أصبحت أفعاله كلها سواء, فيقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني فأفعالي كلها طاعت. ليه؟ لأنه شهد إرادة الله ويستوي عنده الطاعة والمعصية. اللي بيقول قائلهم إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقبح سيئة, السيئات والحسنات كلها زي بعض لأنها صادرة عن جمع, عن مشيئة واحدة فقط, فهذا مطيع وهذا مطيع. ووصل الأمر عند الإباحية منه كما ذكرنا إلى أنه يعد الكبائر كرامات والعياذ بالله. والصوفية الباب ده هو اللي ضل منهم أكثرهم, ليوصل أنه يقول لك الشعراني يقول لك من كرامات سيد فلان الفلاني أنه كان يأتي البغلة في الطريق والعياذ بالله, يوقف شيخ البلد وينزله من على البغلة ويأتيها, ويكون شيخ البلد في غاية الاستحياء مكسوف من اللي بيحصل, وإن لم يفعل تسمرت في مكانه وتسمر هو في مكانه, ما يخطوش خطوة لغاية ما يسيبه يفعل ليه والعياذ بالله. ده كلام كفر, كفر بواح, مش فعل دي كبيرة من الكبائر, لكن الكفر البواح ان هو ايه؟ ان يجعلها كرامة من الكرامات. واحد تاني من كرامات اسياده دول والعياذ بالله ان هو لك خرج على المنبر يوما وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم, فقال الناس كفر كفر, فسل السيف سلطا ونزل من على المنبر, ففر الناس من المسجد. وفعل ذلك بيقول هنا, بيقول هو رضي الله عنه, ونحن نقول لا رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم, يعني في 30 جمعة في حتة واحدة بقى. كفر بواح والله العظيم. يعني الخطر العظيم ان دي تذكر ضمن الايه؟ الكرامات. ده كفر ناقل عن الملة, ان الانسان يجعل انه يقولك شوف ازاي ده انسان واصل لدرجة ان هو المعاصي عنده ما تفرقش. يعني اللي يقول ان الانسان يفعل فعله ده يبقى له النار, لكن اللي يقول ان الكفرة والمسلمين والمجوس والدروز كلهم يعني بارادة الله يبقى هو ده اللي وصل الى اعلى المراتب, اللي وصل الى الفناء. الفناء اللي هو ان يشعر الانسان بالانعدام, وهو في الحقيقه عندهم اصلا, وده السكه اللي وصلت الى ايه؟ الى وحده الوجود بعد ذلك. بدا كلها مبداها من قضيه القدر, ووصل في النهايه الى وحده الوجود, ودول طبعا بره فرق الامه بلا شك. ها اللي بيقول بإرادة إيه؟ بس معلش بس هو عشان ما منكوس ان هو شاف نفسه، وبالتالي فاللي يشوف نفسه يبقى هو ده اللي ايه اللي هالك. وبعضهم بينسب الظلم الى الله، وبرضه ده كفر والعياذ بالله، اللي يقول ان هو عذب يعذبهم على فعله لا فعلهم، ان هو اصلا يعني القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، يقول ان ربنا هو اللي اراد ان هم الناس تضل وبعد كده يعذبهم على الضلال، ويقول اشياء فظيعه سوف ياتي ذكرها والعياذ بالله. فالجبريه الغلاة دول اللي هم بينسبوا الظلم الى الله او بيقولوا بالاباحيه دول كفار. ايوه نعم، يكفرون اهل السنه، ما عندهم بلا شك ان هم عندهم ان كل من يثبت اراده الانسان يبقى كافر ويبقى ضال. وبعضهم ممكن يقول يعني بالتضليل او يعني التكفير ممكن يكونش منصوص عليه، لكن هم شغلهم الشائل في ان اثبات كما ذكرنا من ان هو ان كل شيء الانسان مجبور عليه لا دخل له به، افعاله الاختيارية كالاضطرارية سواء. يقول ان تكليف الناس بالشرائع من جنس امر الاعمى بنقض الكتاب، ويعني ويعني وان جنس تكليف المقعد بالطيران نحو ذلك. حمك الله. ان هو فعلا ربنا كلفهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. وبعضهم يقول ان ده المتكلمين منهم بقى اللي هم فعلا حقيقة الاشاعرة، ان هو طبعا اللي اخترع العقيدة الفظيعة دي الجهم اصلا، اول من قال بالجبر الجهم. الجهم ده تلاقيه جمع كل اسوأ ليه اسوأ العقائد اللي تفسد الدين، في الاسماء والصفات معطل، وفي الايمان والوعد والوعيد مرجي غاية في الارجاء، وفي القضاء والقدر جبري. فهو الحقيقة ان زي ما قلت لكم فاكرين قصة رجوع ابو الحسن الاشعري كانت ايه في القضية بتاعت الجبر دي، تلات اخوة مش كده، وهي دي قضية الجبر اصلا، لان هو رد على المعتزلة ان خلق الذوات يستلزم بالقطع خلق الاعمال مش كده، لان اذا كان الطفل الصغير ده التلات اخوة ده اللي مات صغير قال يا رب ليه ما خليتنيش اكبر، عشان هي زي ما قلت لكم ان في ارتباط بين الاثنين مش كده، ان ليه ما خليتنيش اكبر علشان اعمل زي اخويا وابلغ منزلته، فيقول له انا الاصلح ليك ان انت كنت ايه تموت صغير. ها مالهم ليه؟ ما هو الكذب هنقول عند التلاتة، ما هو الكذب لفظ اكتسب موجودة عند المعتزلة والاشاعرة واهل السنة. فنقول قال له في هذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر ولا افعل، فبهت الرجل. فالاشعري اصلا في المرحلة المتوسطة برضه مال جدا الى الجبر الى الناحية الاخرى، بس هو ما استعملش الالفاظ الفظيعة بتاعت الجبرية، لان الرجل برضه يعني ايه يعني باحث عن يعني او في الجملة يعظم الدين، فقالش ربنا بيظلم الناس، قال لا هو عدل منه ان يفعل ذلك، عدل انه يعاقبهم على ايه على افعاله هو دون ان يرتكبهم شيئا. وقالوا ان العبادة فاعلون مجازا، مثل سقطت الورقة. سقطت الورقة في الحقيقة ايه؟ هي ما عملتش حاجة ولكن اسقطت، لكن لما تيجي تعربها تقول ايه؟ سقطت فعل ماضي والورقة ايه؟ فاعل. فاعل ده فعل ايه؟ مجازي. مات الرجل، ولدت المرأة، كل الحاجات دي هي المرأة بتولد ازاي؟ ده هي تلاقينا في الرحم بتاعها ايه؟ قاعد ينقبض وتترخ وتترخ لغايه ما العيل يطلع. فهكذا يقولوا دي افعال مجازيه زي جرى الدم في العروق، كل دي الافعال بقى ضرب وزنى وسرق وامن وكفر افعال ايه مجازيه. فيقولوا الكسب معناه اقتران القدره الحادثه اللي هي قدره الانسان والاراده الحادثه بالفعل من غير اثر. يعني هم فرقوا الجبريه الغلاة، الجبريه اللي هم الجبريه فقط هماش اباحيه، حتى لو كوش اباحيه، في ان الجبرية بيقولوا الانسان لا قدرة له ولا مشيئة، الانسان ملوش قدرة ولا مشيئة على افعاله اصلا. الاشاعرة قالوا للانسان قدرة ومشيئة ولكن بلا اثر في الفعل، قالوا بالاقتران فقط، وذلك يسموهم الاقترانية، بيقترن عنده الارادة الانسانية مع الفعل من غير اثر، لا ده اثر في ده ولا اثر في ده. انت وانا اتوجدنا في نفس التوقيت وفي نفس المكان دلوقتي، لكن انا كنت سبب في وجودك في الحياة ولا انت كنت سبب في وجودي، بخلاف انا وابني او انت والدك والدتك. والدك والدتك مش بس اقترنوا معاك في الوجود، هم كانوا ايه؟ سبب في الوجود، ولو في اثر في في في وجودك. وان ما كانش الاثر ده اثر مستقل، ولا انه اثر هو المنشئ للوجود ده، بل هو في فعل تم اكتسابه حتى وجد ذلك، وربنا هو الذي انشأ والذي خلق والذي اوجد سبحانه وتعالى، بس اوجد من خلال اب وام. فاحنا نقول ربنا اوجد افعال العباد وخلقها من خلال القدرة والارادة الانسانية. هم بيقولوا بقى الاشاعرة ان القدرة والارادة الانسانية مع الفعل زي انا وانت اقترنا في نفس الزمن ولكن من غير اثر، وغلوا في كل ذلك، بس مش في الجزئية دي بس، كمان مش في جزئية افعال العباد الاختيارية، بل قالوا الكلام ده حتى في النار، قالوا النار ما بتحرقش، ده ربنا يخلق الاحراق عندها. اهل السنة يقولوا النار تحرق لان الله يخلق الاحراق بها، في فرق بين بها وايه وعندها. يقولوا الماء ما بترويش، ربنا بيخلق الرية عند شرب الماء، ده مبالغة في نفي الاسباب. كل العقلاء يقولوا عليهم الكلام ده غلط، لان اللي بيشرب مرة بيرتوي، احنا بنقول ان ربنا يخلق الرية بالماء. واخدين بالكم في فرق بين عند شرب الماء وايه وبالماء؟ ربنا اللي روى بالماء فعلا، احيا بالماء كل شيء حي سبحانه وتعالى، جعل من الماء كل شيء حي، مش بس اقتران. معانا اخوانا صعبة الكسب عند الاشاعرة اقتران، والكسب عند اهل السنة ان الكسب له اثر، ان الفعل العبد يفعل فعله بارادته المخلوقة التي خلقها الله له، والكسب عند المعتزلة ان العبد يخلق فعله ولا قدرة لله على فعله الاختياري. ايوة زي اب وام وولد. عند الاشاعرة ان الارادة والقدرة والفعل عبارة عن اخوات، مفيش واحد اثر في وجود التاني، اتواجدوا مع بعض من نفس المصدر بس وفي نفس التوقيت. اما عند اهل السنة فبنقول لا، ده زي الاب والام والولد اللي اتولدوا وربنا خلق التلاتة. عند الاشاعرة زي بقى اللي صنع آلة هو اللي عملها بنفسه. عند المعتزلة، المعتزلة هم قالوا ان الانسان هو اللي بيخلق فعله، وده ضلال مبين طبعا، لان الانسان عاجز انه يخلق، لا يوجد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فده طبعا بالتأكيد انه مذهب متوسط شوية ما بين الجبرية وبين ايه اهل السنة اللي هو مذهب الاشاعرة، يميل الى الجبر، لكن الفرق بينه وبين الجبرية ان هو اثبت ايه قدرة وارادة للانسان، بس قالوا بلا ايه بلا اثر، وقالوا الانسان فاعل بس فاعل مجازا. وفي الحقيقة تلاقيها هي عبارات الجبرية، عقيدة الجبرية بعبارات احسن تهذيبا شوية، ولذلك هم جبرية في الحقيقة، عباراتهم واعتقادهم واعتقاد الجبرية، بس العبارات غير عبارات الجبرية. لا، ليس للانسان قدرة، العباد لا يفعلون شيئا، العبد منفعل فقط لا يفعل على الاطلاق وهكذا. فده الكلام ده كلام غلط. اهل السنة يقولوا العباد فاعلون حقيقة، لان الفعل الحقيقي عندهم معناه ان الانسان يفعل بارادته. نعم. ما هو لما تيجي تعرف بقى كده تبص تلاقي ان اهل السنة وسط جدا، وسط ما بين الجبرية سواء كانوا بالاسم ولا باللفظ، واخد بالك، بالحقيقة ولا باللفظ بس. يعني ناس بنقول ان هم، عشان كده يقولك الاشاعرة مخنثة الجبرية، يعني هم جبرية بس مش عايزين ايه يكشفوا عن نفسهم، انهم قالوا الفاظ توهم ان هم قريبين لاهل السنة، ولكن الحقيقة ان هي انها عقيدة الجبرية. فاللي بيقولوا ان اهل الحقيقة ان اهل السنة مواصل بين المعتزلة وبين الايه وبين الجبرية بانواعهم. الناس دول هم المتأخرين اللي بيظنوا ان الاشاعرة هم اهل السنة، واخد بالك، وبالتالي فبينسبوا كل هذا الى اهل السنة، وده كلام باطل. على فكرة يعني الكتب اللي يعني هي بتدرس في الازهر مختلفة في ذلك، فيها تناقض شديد، يعني بتاع اعدادي غير بتاع ثانوي، وبتاع ثانوي من سنتين غير اللي بتاع ثانوي من ايه من اللي قبل كده. الكتاب بتاع الشيخ اسمه ايه ده طنطاوي الجديد ده، هو فيه بالتأكيد ان هو مع ان هو بيقول في الاخر ان الاهل الاشاعرة عقيدتهم لا بأس بها، الا ان هو واخد عقيدة المعتزلة الى حد كبير، وان كان بالتأكيد يعني اهون من يعني ما صرع ما اهون من المعتزلة، بس جمع المتناقضين في نفس الكتاب في الحقيقة يعني، بس هو في الجملة اهون من ما قبله، لان هو بيثبت القضايا الاساسية اللي يجب الانسان يعتقدها. يعتقد مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى عدل، وان ربنا عز وجل لا يظلم الناس، وانه هو سبحانه وتعالى كل شيء بمشيئته، ويثبت ان العباد يفعلون حقيقة. لكن لما جه يربط بين الحاجات دي بقى قال الاتنين مع بعض المذهبين المتناقضين في الحقيقة، اللي هو كتاب سنة ثانية ثانوي اللي فيه قضية القضاء والقدر متناولة، لكن ده احسن من اللي قبل كده، انه كان بياخد اللي قبل كده كان بياخد كتب اللي ايه الاشاعرة عقيدة الاشاعرة صرفا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا انا قلت الاول حاجة عقيدة اهل السنة مش كده، لابد هي دي تعتقدها، ان ربنا علم وكتب واراد وخلق، وخلق للعباد قدرة وارادة بها تقع افعاله. وقلنا ان المثل الصح في الموضوع ده مثل الاب والام والولد، الانسان ربنا خلقه من خلال ابوه وامه، وربنا خلق افعال العباد من خلال قدرة الانسان وارادته، والثلاثة مخلوقين لربنا. لا مش بس خلق لنا ايد جوه نفسك، الارادة اللي ربنا خلاك اللي تحرك الايد بالظبط ربنا اللي خلقها. لا ما سبناش ربنا، ما فيش حاجة يسيبها، ما فيش ساب دي، هو اللي قدر ده بس عدل منه سبحانه وتعالى، انه جعل العبد يفعل فعله، جعل العبد وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، وقال عن فرعون وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. ايوه السوء في نفس العبد، هو ربنا اللي خلقه كده وهو اعلم به. طب ليه خلق شر في الدنيا؟ عشان زي ما قلنا فيه خير مش ممكن يحصل الا لما الشر ده يوجد. طب هو ما ظلمش اهل الشر؟ لا ما ظلمهمش، لان هم اللي عملوا الشر. قطعا ربنا خلق القدرة للانسان انه يعمل المعصية دي، وربنا يعلم ذلك، وانت عملتها بارادتك وقدرتك المخلوقة. لما يتعب يقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وأن الله ليس بظلم العبيد. جزاك الله خير، لا بد أن نوقن بأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، دي حق. وإن يعني ونوقن أن كل شيء في الكون ملكه هو إرادته سبحانه وتعالى. صح، لا دي حاجة تانية خالص، هداية التوفيق خلق الهدى في قلب الإنسان، هداية البيان والإرشاد، هداية التبيين أن ربنا عز وجل يبين للعباد اللي هو يدعوهم إلى الهدى او هداية الدعوة. بيّن واعطاهم قدرة وارادة، وان كانت مخلوقة بس لها اثر. اختلفوا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الى رافضة غلاء وناصبة جفاة الى غير ذلك في فرق الدلالة. المسألة الرابعة اللي هي من اكبر، او هي في الحقيقة من جهة العدد اكبر فرق، اكبر عدد من المبتدئين ينتسبون اليها، هي مسألة الاختلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام والخلافة وأهل بيته، إلى فرقة الشيعة الضلال، أكبر تجمع بدعي من جهة العدد منسوب إلى أهل الإسلام. فأما الرافضة الغلاة اللي هو الغلو في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الوصف الشامل للرافضة هو تفضيل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على من عداهم من أصحابه عليهم رضي الله عنهم. الرافضة خصوصا يعني هو نقول ان هؤلاء على فرق مختلفة، فوصف الرفض اصلا نابع من رفض هؤلاء الشيعة لزيد بن علي بن الحسين، علي زين العابدين اللي هو نجا من وقعة كربلاء التي قتل فيها مع الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، ابنه زيد بن علي أتاه الشيعة ليبايعوها الإمامة، وشرطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بل أنا أتبرأ ممن يتبرأ منهما، فرفضوه وذهبوا إلى غيره، وما في الحقيقة كذبوا على غيره. والشيعة يعني إذا ما قلنا أن هم الفرق اللي هي فرق الرفض أو الرافضة، اللي هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يعتقدون بأن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي، وذلك سموا إمامية، ولأن هم بيعدوا الإمامة ركن من أركان الإسلام زي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة. من لا يعلم وجود الإمام ولا يعتقده يبقى لا يكون مسلما، ركن من أركان الإسلام الإمامة، ولذلك عامتهم يكفرون أهل السنة ويجعلونهم كالمرتدين. وإن كان بلا شك يعني التقية والدعوة السياسية أثرت تأثيرات أخرى جعلت الكثير يكتم هذا الاعتقاد ولا يظهره ليجذب طوائف من أهل السنة إلى تلك البدعة. الرافضة مجتمعون على سب الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم يكفر أبا بكر وعمر ويصفهم بصنمي قريش وبالطاغوت ونحو ذلك والعياذ بالله. ولا شك في أن هذا الاعتقاد منافي يعني للمستفيض على النبي عليه الصلاة والسلام، منافي للقرآن والسنة. لذلك بعد إقامة الحجة وبيان فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فإن هذا الاعتقاد يكفر صاحبه. الرافضة كما ذكرنا ده الوصف الشامل لهم، اللي هم أنهم يعتقدوا بالإمامة في بعد رسول الله نكرة الدين، وأنها منصوص عليها في علي ثم الحسن ثم الحسين ابن علي ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ابن علي زين العابدين ثم جعفر الصادق ثم سلسلة من الأئمة، أظن موسى بعد ذلك موسى الكاظم أظن، مش عارف حافظهم كلهم يعني، إلى 12 إمام، 11 منهم مضوا، والثاني عشر هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل استرداب منذ أكثر من 1000 سنة في زعمهم، والراجح أنها شخصية وهمية أصلا، يعني أنه هو الحسن هذا العسكري لم ينجب ذرية، ولكن هم زعموا أن له ابنا أخفاه عن أعين الناس وأدخله استرداب حتى لا يصل إليه أعداؤه فيقتلوه، وهم الذي ينتظرونه على أنه المهدي المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان ويعيد الملك لأهل البيت. ولذلك إلى يومنا هذا لم يعلنوا إمامة ولا خلافة، أقصد لم يعلنوا خلافة، إنما يسمونها ولاية الفقيه، إن الفقيه ينوب عن الإيه؟ عن الإمام على سبيل السبيل المؤقت، وليس على سبيل أنهم خلافة إسلامية ونحو ذلك، لأنهم 12 واحد وذلك ثم 12 جعفرية، لأنهم بينتسبوا إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وكلهم من أئمة أهل العلم والسنة، ولكنهم ينسبونهم كما ذكرنا إليهم. وعمتهم مخدوع لأنهم معظمهم من الأعاجم ولا يفهمون القرآن ولا السنة، ويسهل خداعهم بالأكاذيب، وظلوا يخدعونهم مدة فيما يسمى بزمن الغيبة الصغرى، ثم بعد ذلك يعني لما اكتشف ان الغيبة دي حتى يعني هتكشف انها باطل فقالوا بالغيبة ليه الكبرى. فالغيبة الصغرى معناه انه كان بيتصل المهدي في ذلك استرداب ببعض الخاصة، فكان كل شوية تجي لهم الاوامر بيفعلوا كذا والتشريعات، واللي من خلال المدعين لهذه العلاقة ألفوا كتاب اللي هو الكافي اللي هو عمدتهم اللي هو عندهم زي البخاري عندنا، مع انه مليء بالاكاذيب والضلالات والبدع والمنكرات. وبعدين قالوا لا، انقطع غيبة كبرى واختفى اختفاء نهائي ولا يتصل به باحد في مدينة سرة من رأى في ايران، لكن هي ايران للعلم يعني تحولت لمذهب الشيعي بالحجم الكبير ده في ده عصر الدولة اسمها الدولة الصفوية حوالي 2 أو 3 قرون، هي اللي فرضت المذهب الشيعي بالحديث لغاية ما معظم الناس هم كانوا موجودين بس ما كانواش بالكثرة دي، يعني موجودين في العراق موجودين أزمنة طويلة، و يعني لكن الدولة الصفوية كانت دولة شيعية فرضت المذهب الشيعي. ايوه نعم، متأخر عنها قليلا. كان بينها وبين الدولة العثمانية قتال ونزاع. هنقول حالا بالنسبة الى الرافضة، منهم رافضة غلاة في الرفض، والرافضة دول يعني زي ما نقول كده ان فرق الشيعة ثلاث فرق، رافضة غلاة في الرفض اللي هم يعني يغالون في اهل البيت غلوا فظيعا، وهم الذين يعتقدون ألوهية الأئمة والعياذ بالله. منهم طوائف تصرح بالألوهية زي النصيرية العلويين اللي بيقولوا علي هو الله، ومنهم من يؤله غيره زي الإسماعيلية والباطنية، بصفة عمومهم ان الامام هو الاله زي ما قلنا في الباطنية في العقائد في الاسماء والصفات كانوا بيقولوا ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. ومنهم الدروز اللي بيؤله الحاكم بامر الله. فدي فرق كلها خارجة من ملة، خارج الثنتين السبعين فرقة. ومنهم فرق تعتقد خطأ الوحي او خيانته، فبعضهم يقولوا ان الامين خان الامين، وبعضهم يقول اخطأ انه كان يجب ان ينزل على علي فنزل عليه على محمد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من يقول بخطأ او بتحريف القرآن ووجود مصحف اخر. فدي كلها من فرق الغلاة، غلاة الرافضة الخارجون من الملة، ليسوا بمسلمين هؤلاء الذين يعتقدون خطأ الرسالة او بنبوة احد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. البيئة دي هي التي هيأت ظهور الفرق البهائية والبابية، البابية ثم البهائية. الفرق دي انتشرها في الشيعة اكثر، ان ده مصدر الايه، وان كانوا هم الشيعة بيكفروهم في الحقيقة اللي هم الشيعة الامامية، حتى كان لسه كلينتون بيحذب يحملهم مسؤولية سلامة الطائفة البهائية، يقول ده حاجة افظع حاجة ان انسان يقتل من اجل اعتقاده، ويحكم عليهم بالردة، وهو اصلا الباب والبهاء كلاهما قتل على الزندقة والكفر، لانه ادعى النبوة وادعى تأليف كتاب يعني نسخ به القرآن في زعمه، سماه الاولاني البيان العربي والفارسي، وبعد كده مات مقتول، فجي خلفه خليفة كان هم حضروا، حصلت نزاعات فيما بينهم، فاللي انتصر في الاخر اللي هو البهاء، فادعى نسخ البيان وألف كتاب الايه الاقدس، فكل واحد بيألف بقى والبهائية هم اللي انتشروا وما زالوا منتشرين، وعلاقتهم باليهود علاقات حميمة جدا، وتجمعاتهم في شيكاغو وفي اوروبا وامريكا الشمالية كثيرة، وتوجههم نحو حيفا موطن موت البهاء. وعبد البهاء ده اظن لما برضه دفن في اسرائيل، يعني في حيفا في اسرائيل، وقبلتهم الى هناك، واكثر من يعاونهم اليهود. العموم ان البيئة دي لا تسمح بذلك، اننا قلنا ان عند الشيعة هناك من يعتقد بخطأ الوحي وتحريف القرآن، ويعني وقلنا اللي بيقولوا بالألوهية لغير الله او نبوة غير محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك في كفر. وكذا من يقول بتحريف القرآن، دول يسموهم غلاة الشيعة. منهم فرق الباطنية اللي بنقولنا منهم الاسماعيلية والبهرة من الاسماعيلية والدروز والعلويين، كل دول ايوه دول يسموا غلاة الرافضة. غلاة الرافضة، الرافضة الذين ليسوا بغلاة، ما بيقولوش بنبوة احد ولا بألوهيته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اعتقادتهم فيها غلو من جنس غلو الصوفية في الائمة في ائمتهم، يعني هو بيعتقد له صفات هي تقترب من صفات الاله بس ما بيقولش عليه اله، ولذلك دي حاجة محتاجة اقامة الايه الحجة. يعني الخميني بيقول نحن نعتقد معشر الامامية الاثنى عشرية ان الائمه بلغوا مبلغا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب ده كده اعلى من الايه من الانبياء ده في الحقيقه، وان كان هو لم يقل انهم ايه انبياء، وتدعون لهم الاسم طبعا، ويقول انهم يعتقدون ان لهم سلطانا على كل ذره من ذرات الكون، والغلو فيهم بقى في عبادتهم بالطواف حول قبورهم وطلب القضاء منهم بزعم التوسل. ولكن كما ذكرنا ان دي فرق ما بتصرحش بالوهيد غير الله، ولذلك بنقول عقائدهم هي عقائد كفرية فعلا، ولكن تحتاج الى اقامة الحجة عشان نقوله ده انت كده بتعتقد ان هم اكثر من الانبياء او اكثر من الالهة، ولا شك في ان هذه الاقوال اقوال كفرية. لكن الوصف الذي لكن الرافضة في الجملة اللي هم الشيعة الامامية يعتقدوا في الجملة في القرآن واحتجوا به ونبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، اشهدوا ان لا اله الا الله رسول الله، ويقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان مع اختلافات، والحج لكن مع اختلافات في الكيفيات الفقهية في ذلك، لكن هي هم في الجملة اصول الاسلام يقرون بها. كما ذكرنا هم عقائدهم عقائد كفار نتيجة الغلو في أهل البيت، لكن تحتاج إلى إقامة الحجة. سب أبي بكر وعمر والطعن في الصحابة اعتقاد كفرهم بالعموم، كن الصحابة كلهم كفروا، أيضا هذا من نواقض الإيمان، لكن بعد إقامة الحجة لأجل كثرة الجهل، وكما ذكرنا هم من عوام الأعاجم، أكثرهم جاهل لا يدري ويعني يضلل عن فهم القرآن ونحو ذلك. فرقة أخرى هي عند أهل العلم باتفاق من جهة الاعتقاد في الصحابة والإمامة ليسوا بكفار، اللي الشيعة المفضلة اللي هم أتباع زيد بن علي الذي رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، بل وقال هما إمامي هدى ولكن علي أفضل منهما. فدول الشيعة المفضلة بيقولوا أن أول خليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، بس أفضل منهم علي بن أبي طالب، وقالوا بجواز إمامة المفضول، قالوا أن علي مفضول بس هو أفضل. والشيعة الزيدية منتشرون باليمن وعمان ونحوها من البلاد، لكن هم أقرب إلى أهل السنة في هذه الجزئية، ولكن هم في عقائدهم الأخرى عندهم اعتزال، يعني في نفي الصفات وفي اعتقاد تخليد مرتكب الكبيرة في النار، عندهم اعتزال، ميل إلى اعتزال. والرافضة أصلا أكثرهم معتزلة، وإن كان فيهم من يعتقد اعتقاد أخرى في القضاء والقدر خلاف عقائد المعتزلة. المعاصرين اللي هم الإمامية دلوقتي وواضح أنهم في قضايا القضاء والقدر والأسماء والصفات ليسوا كالمعتزلة، أهون منهم بكثير، لكن عقائدهم في سب الصحابة وفي الطعن في الأئمة وفي الغلو في أهل البيت عقائد فظيعة والعياذ بالله، كما ذكرت أمثلة من كلام الخميني. فالشيعة الزيدية ليسوا كفارا باتفاق العلماء من جهة اعتقادهم في الصحابة، لأنه بيتبرأ لكن بدعة ضلالة ويستحق العقاب، لأن علي رضي الله عنه قال لا أوتى على أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حتى الفرية 80. فالطعن في إمامة أحد من الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا شك أن ذلك بدعة ضلالة، وتقديم علي على أبي بكر وعمر في الفضل بدعة ضلالة. يبقى فرقة ضمن أهل السنة كانت متقدمة، يعني عشان المعتزلة، ما احنا قلنا المعتزلة عقائد الاعتزال نفي الصفات ده اصلا من الكفر، القضاء والقدر نفي الارادة وخلق افعال ذات ده اصلا يلزم منه ليه الكفر والعياذ بالله، فلو هو التزم ويبقى كافر، ثم بيلتزموش. سب الصحابة معصية عظيمة، سب ابي بكر وعمر خصوصا والطعن فيهم واعتقاد كفرهم ده منافي للادلة الصريحة من الكتاب والسنة، كفر برضه بس بعد اقامة الحج، لكن مجرد السب بس الراجح عند الجمهور انه ليس بكفر، ان هو يقام عليه الحد او قذفه يقام عليه الحد. بنقول ان الشيعة الزيدية من ضمن فرقة، يبقى فرقة شيعة اهل السنة، ناس من اهل السنة قديما كانوا يقولون بان الخلفاء الاربعة بالترتيب هم خلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلي بن ابي طالب افضل من عثمان، ولكن يقرون بخلافة عثمان ويفضلون أبا بكر وعمر على علي. فهؤلاء ليسوا مبتدئين، مخطئين فقط، كانت هذه مسألة مسألة خلاف، يعني لا يضلل فيها المخالف، مسألة تفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة مسألة يسوغ فيها الخلاف، رغم أن المتأخرين السنة اتفقوا على تقديم عثمان كقول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصحيح، لكن هؤلاء لا يضللون ولا يبدعون. التي يضلل فيها المخالف ويبدع مسألة الخلافة، من هم الخلفاء، ومسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر. من طعن في خلافة واحد من الأربعة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم علي على أبي بكر وعمر فهو مبتدع أيضا، لكن بدعته غير مكفرة. تفضيل علي على عثمان في الخلافة ضلال، لأنه طعن في خلافة عثمان. الفرقة يعني المضادة لهذه الفرق الرافضة فرقة الناصب الجفاء، النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء، وهي فرقة انقرضت، وذلك كان في العهد الأموي، وكانوا يعلنون سب علي رضي الله عنه وسب أهل بيته على المنابر، وولدت في أواخر عهد معاوية، وربما يعني لم يشدد معاوية رضي الله عنه في يعني الإنكار على من فعلها لم يأمر بها هو، ولكن كان يؤمر بها في آخر زمن، يعني في سب علي رضي عنه، يعني دون يعني الطعن في خلافته، بل كان معاوية يقبل فضائلة، بل ويروي يروى ذلك في مجالسه علنا. هذه الفرقة كما ذكرنا زادت بقى بعد في عصور بني أمية، وأعلنوا بالنصب يعني وسب أهل البيت، ونصبوهم العداء، واشتد كرب أهل البيت كثيرا في أواخر عصر الدولة الأموية وأوائل عصر الدولة العباسي، حتى قتل من قتل منهم، وسجن من سجن، وعذب من عذب من أهل ذرية علي رضي الله تعالى. فلا شك أن هذا أيضا لأن حب أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، ولا بد من تعظيم قدرهم لأجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أحد الثقلين. ترك ثقلين، كتاب الله، وترك أهل بيته، فأهل بيته لا يجتمعون على ضلاله، ولا تزال أئمتهم العلماء منهم ناصحين لأئمة المسلمين وداخلين في الطاعة، وليس عندهم ما يزعمه الشيعة الضلال في يعني التقية أو غير ذلك، بل هم يعني من ضمن أهل السنة والجماعة. فمناصبتهم العداء معاداة لأولياء الله سبحانه وتعالى ولأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا الذين نصلي ونسلم عليهم في صلاتنا، صلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم. فهذه الفرق الأساسية أو المسائل الأساسية التي حدثت فيها افتراق بين فرق الأمة. وكما ذكرنا تأخر ظهور الفرق المخالفة في توحيد الألوهية إلى عصور متأخرة في قضايا عبادة القبور وكذا، تحاكم إلى غير شرع الله وموالاة الكفار، لأن هذه أساسيات التوحيد التي يعني كثرت أدلتها واستفاضت. ولا شك أن الفرق المنحرفة لها اعتقادات مختلفة، سوف يأتي ذكرها إن شاء الله في قضايا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لكن هذه هي الأصول الكبرى لفرق أهل البدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول وإلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال، الانتحال يعني بينتحلوا أنهم أهل الحق وليسوا كذلك، وكل طائفة من هذه الطوائف تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها الفرقة المنصورة. ولا شك أن الفرقة المنصورة الناجية هم أهل السنة والجماعة، الوسط بين هذه الملل كلها. الخوارج ممن يسب علي رضي الله عنه، وكان كثير منهم ممن يذكر عثمان، لكن ليس يعني هم ممكن يكون قريبين من النصب يعني، ولكن ليسوا كالنواصب الأصلي اللي هم بيسبوا عليه من غير أن يروا كفره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما هنا نافية أم نكرة موصولة؟ ما هنا نافية بلا شك، المقصود لي ما تشاءون يعني لا تشاءون إلا إن شاء الله. نعم، كفر بكر وعمر عشان اغتصبوا الخلافة، اغتصبوا الخلافة قبل علي، وإن علي كان منصوص عليه ودول كتبوا الأمر واغتصبوه. أيوة، المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، بنحو تأبير النخل ونحو زراعة أنواع مثلا من البذور أو الثمار أو نحو ذلك، من يستدل به على فصل دين عن الدنيا يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأن من الدنيا الزواج والطلاق، والقرآن نزل بذلك، فنقول له تقصد ذلك يبقى يخرج من الملة.